بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، قبل أن نستأنف التفسير المفروض عن ذلك، لا يشذ عنه أحد، يستأصلكم جميعا لا يخفي منكم أحدا. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي بالعدل. قال الدمشقي: فإن تجد فلا ينبغي أن يتم تحقيق التحرر بين يوم وليلة، والأب العاقل هو الذي يجعله تدريجيا حتى لا يفقد المراهق إحساسه بالأمن أو يسيء فهم أغراض والديه، فيشعر مثلا بأنهما لا يهتمان به وهكذا. فإن الأمر لا يجب أن ينتهي إلى حماية زائدة، يعني لا تصرف في أحد الجانبين. لا هي الحماية الزائدة الأمر اللي خاف على ابنه وبيمر بعجل الساحل وعنده 18 سنة ممكن 20 سنة ولسه عايز يمسكهم إليه عشان يمر بيه في الطريق. حماية زائدة، تدليل الزائد. وفي نفس الوقت الطرف الآخر يتحول البيت إلى سكنة عسكرية أو مركز بوليس، أوامر وطاعة أوامر. أي نعم، في الناحية الأخرى فلا يعني حماية زائدة ولا استقلال وحرية مبالغ فيها في الناحية الأخرى. ثم يقول في نهاية النصيحة، يقول: وأخيرا فلعلك أيها الصديق العزيز قد تبينت أسباب ما بدا لك من في الواقع وما هو في الواقع إلا مثال تلك الفترة أو المرحلة من مراحل الحياة التي يمر بها، والتي تستطيع عن طريق فهمك لها أن تعدل اتجاهك أنت نحوه. فكأنك تأمره مثلا بالقيام، فكذلك إن كنت إن النهي عن النظام في قوله ولا تنقص المكيال والميزان يستوجب الأمر بالإيفاء، كما فإيه قوله تعالى: وقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، بعد قوله ولا تنقصوا المكيال والميزان. قلت له أولا عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان، لأن في التصريح بالقبيح نعيا على المنهي وتعييرا له. ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول مصرحا بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعث عليه، أو في المثال والميزان بالقسط. طلب بالقسط ليكون الإيفاء على وجه العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان، أمرا بما هو الواجب، لأن ما جاوز العدل فهو فضل. إذن يعني ينبغي على الشخص الذي يريد أن يوفي الكيل والميزان أن ينوي بالوفاء القسط، ينوي به العدل، لأن الإيفاء وجه حسنه أنه قسط وعدل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم حقوقهم بطريق من الطرق كالكيل والوزن وغيرهما، فهو تعميم بعد تخصيص، بعد ما تقدم النهي عن وعدم الوفاء بالكيل عن فقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فهذا عام بعد ما خصص، لأنه عام من أن يكون في المقدار وغيره، والبخس هو الهضم والنقص، فيقال للمكس البخس. المكس الضرائب، وعندنا حي هنا اسم حي المكس أصلا مطلق على بسبب موضوع الضرائب. قال زهير: في كل أسواق العراق إتاوة، وفي كل ما باع امرؤ بخس درهم، ألا تستحي منا ملوك وتهمنا لا تستحي الدم بالدم. ويريد بذلك أخذ الخراء الخراج وما هو اليوم في الأسواق من رسوم وظل. وكان قوم سعيد يأخذون هذه الضرائب ويرهب كل الناس بها. من كل شيء يباع شيئا مثل من كل سلعة تباع يأخذون منها نسبة معينة مكروت وضرائب، وهذا هو الذي نهاهم الله عنه. كما تفعل السماسرة أو كانوا ينفثون الناس أو كانوا ينفثون من أثمان ما يشترون من الأشياء، فنهوا عن ذلك ولا يتبخطوا الناس أشياءهم. قال القحطاني لما رأى شعيب عليه السلام ضلالتهم بالشرك واحتجابهم عن الحق بالجبت وتهامتهم على كسب الحطام بأنواع الرذائل وتناديهم في الحرص على جمع المال بأسوأ الخصال نهاهم عن ذلك وقال إني أراكم بخير، يعني إني أراكم بخير في استعدادكم من إمكان حصول كمال وقبول الموهبات، وإني أخاف عليكم إخافة خطيئتكم لاحتجابكم عن الحق ووقوفكم مع الغير وصرف أفكاركم بالكلية إلى طلب المعاش. فكل أذهانهم كانت توجه إلى الرخاء، إلى الأمن والأمان الغذائي، إلى الأمن، إلى القوة الاقتصادية، كل التفكير يدور حول الدنيا وتحصيل المعاش وطلب المعاش مع الإعراض عن المعاش ومع قصور هممهم على إحراز الكاتبات الثانيات عن تحصيل الباقيات الصالحات. فلازموا التوحيد والعدالة واعتزلوا عن الشرك والظلم الذي هو دماء الرذائل وإلم الغوائل. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تعملوا الحقوق ويشمل غيره من أنواع الفساد كالسرقة والشرك والدعاء إليه والصد عن الإيمان ونحوها. ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله يعني ثواب الله عز وجل الباقي على وفاء الكيل والوزن. إن أنتم وأوفيتم الكيل والميزان فإن الله سبحانه وتعالى يعطيكم ثوابا في مقابل ذلك، وهذا الثواب باق لا يزول ولا يبيد. هذا معنى أو هذا قول بمعنى قوله تعالى بقية الله، يعني ثوابه الباقي مقابل وفاء الكيل والوزن. أو بقية الله يعني ما أبقاه عليكم بعد التنزه عن الحرام، هذا قول ثاني بقية الله يعني الذي يبقيه الله لكم سبحانه وتعالى بعدما تتنزهون عن الحرام، يعني الحلال القليل الذي تأخذونه بسبب تنزهكم عن الحرام خير لكم من أن يكون هناك مال كبير تنزع منه البركة ولا يكون فيه خير. بقية الله خير لكم، ما يبقى معكم من الحلال خير لكم، أو بعد وفائهما خير لكم، ما يبقى لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم، يعني ربح الحلال. بقية الله خير لكم أي في دينكم والمؤمنين، فإن المؤمن يبارك له تنزه عن الحرام إن كنتم مؤمنين. فهذا شأن المؤمن، أو إن كنتم مؤمنين يعني مصدقين بما أقول. فإن كنتم مصدقين للوفاء شيء فلا يبقى لكم عند الله من الكمالات السعادات الأخروية خير لكم من تلك المكاسب الثانية التي تشقون بها وتشقون على أنفسكم في كسبها وتحصيلها ثم تتركونها بالموت، ولا يبقى منها معكم شيء إلا وبال السمعات والعذاب اللازم لما في نفوسكم من رواسخ الهيئات. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، أي ما أنا عليكم برقيب لأحفظكم من القبائح وأكفكم عنها بسيطرة، وإنما أنا. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا شعيب، طبعا هذا يدل على أن دعوة شعيب لم تكن فقط موجهة إلى فسادهم في مسألة الكيل والميزان، وإنما أيضا اخترم ذلك وقوعهم في الشرك. هذا الجواء هذا يفهم من جوابه. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، هذا يدل على أنه طمح يدعوهم أيضا إلى التوحيد بجانب التخلي عن دخل الكيل والميزان. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي من الأصنام، أجابوا به أمرهم بالتوحيد على الاستهزاء والتهكم بصلواته، والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي، فإنهم هم يتصورون أن هذا يعني علامة وأمارة خلل في عقل شعيب عليه السلام، أن هذا التصرف لا يوجد الإنسان عاقل. فإن أصلاتك تأمر أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فكأنهم يقولون إنما دعاك إلى ما تقول خطب الوسائل التي تواظب عليها كالصلوات التي تصليها، كل الذي تدعون إليه هذا خطرات ووسائل ما تواظب عليه والصلاة، وكان فيه رب صلاة، فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر. هناك قراءتان طبعا جمعوا على قراءة ايه أصلواتك، أصلواتك تأمرك، تأمرك أن نترك ما يعبد، وقرئ أصلاتك، هناك قراءة بالجمع قالوا أصلواتك تأمرك، لماذا جمع؟ لأنه كان كثير الصلاة عليه وعلى المدينة الصلاة والسلام. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من نقص ودخل ونحوه، نحن أحرار في مالنا نفعل فيه ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني إنك أنت الموصوف بالحلم والرشد في قومك، يعنون أن ما تأمر به، ما تأمر به لا يطابق حالك وما شهرت به، مشهور عنك أنك رجل عاقل، كيف تقول هذا الكلام؟ وأحيانا يكون يعني سياق النجاح بهذه الصورة يريد به الخصم استنزال من يخاصمه أو من يناظره عن شيء من الحق، أحيانا يبقى يقصد ويمدحه فيتنازل المقابل، يعني كما يفهم أيضا من هذا إنك لأنت الحليم الرشيد، فكأن تجن الكلام حقا له على التخلي عن دعوته والتنازل عن الحق الذي يدعو إليه بتشنيع صورة هذا الحق وتحسين صورة التخلي عنه، أن التخلي عنه هو مقتضى العقل والحلم والرشد، والتمسك بهذا الكلام هذا كلام لا يقول إلا الموصوفون والمقبولون والمجانين، إنك لأنت الحليم الرشيد تجن كلامين وصفه حاشاه من بهذه الصفات القبيحة والتهكم به، وذلك كما قال قوم صالح من قبل كما أشرنا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل أن عندنا أمل فيك قبل أن تقول هذا الكلام، لكن الآن أنت ما تصح أن نسترشد برأيك، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. هؤلاء أيضا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، أو قالوا ذلك تهكما به، يعني إما أنهم يعتقدون فيه كما أنه حليم ورشيد وهذا أمر مشهور عنه، ولكن ما صدر منهم من الدعوة إلى التوحيد وترك هذا البحث والنقص لا تليق بمن هو في حاله كالعقل والعقل والحلم والرشد، أو المقصود أنهم يتهكمون به إنك لأنت الحليم الرشيد تهكما به واستهزاء، ويقصدون انه على الضد من ذلك ليس بحليم ولا برشيد. قيل هذا ارجح لانه انسب بتهكمهم قبله، والادق هو الاول لمماثلته لما فوتن به صالح وتعقيده بمثل ما عقب به، وهو قوله تعالى قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي اخبروني، ارايتم يعني اخبروني، إن كنت على برهان يقيني مما أتاني ربي من العلم والنبوة ورزقني منه رزقا حسنا، أي مالا حلالا مكتسبا بلا بخل وبلا تطفيف، أو رزقني منه رزقا حسنا يعني حكمة ونبوة وكمالا وتكميلا بالاستقامة على التوحيد، هل يصح لي أن أكون الوحيد إذا كان الله سبحانه يرزقني هذا الرزق الحسن وهو هذا الوحي بالنبوة وبالحكمة، هل يصح لي أن أقول الوحي وأترك النهي عن الشرك والظلم والإصلاح بالتزكية والتحلية، وهو اعتذار عما أنكروه عليه من تغيير المألوف والنهي عن دين الآباء، فيبين له عذره في ذلك، أنتم تستنكرون علي أن أدعوكم إلى التوحيد أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمرنا ما نشاء، فبين لهم أن هذا ليس من عنده، هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى الوحي الذي أنزله الله عليه والله سبحانه وتعالى قد احسن اليه ورزقه رزقا حسنا وثمنه على هذا الوحي، فواجبه ان يبلغ لا ان يكتم وان كرهوا ما دعاهم اليه. وحذف جوابه ارايتم لما دل عليه في مثله كما مر في نبأ نوح وصالح عليهما السلام. وعلى خصوصيته هنا من قوله قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، قال وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اي وما اريد ان اتي ما انهاكم عنه لاستبد به دونكم، فلو كان صوابا لاثرته ولم اعرض عنه فضلا عن ان انهى عنه، لكن انه باطل فانا انهى عنه. يقال خالفه الى الشيء يعني عصاه اليه او قصده بعد ما نهاه عنه وهو من ذلك، يعني قال الخاتمي اي ما اقصد الى جر المنافع الدنيويه الثانيه بارتكاب الظلم الذي انهاكم عنه، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه لا اقصد بذلك الوصول لمنافع الدنيا ومصالح التفكير، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت اي اصلاح نفوسكم بالتزكيه والتهيئه لقبول الحكمه ما دمت مستطيعا متمكنا منه. وما توفيقي الا بالله اي وما كوني موفقا للاصلاح الا بمعونه الله وتاييده، عليه توكلت عليه اعتمد واليه اريد اي ارجع في السراء والضراء. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي اي لا يكسبنكم عداوتي ان يصيبكم، يعني لا احذروا ان تتسبب معاداتكم لي وصدكم عني ان تستجلب لكم عقوبة مثل ما اصاب هؤلاء السابقين من المهلكين. لا يجرمنكم يعني لا يكتبنكم عداوتي شقاقي عداوتي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح او قوم صالح من الغرق والريح والصيحة. وما قوم لوط منكم ببعيد فان منازلهم قريبة منكم وقد علمتم ما نزل بهم من قلب الارض وانفار الحجارة، وذلك لان مخالفة الرسل تقتضي احد هذه الامور. واستغفروا ربكم اي من عبادة الاصنام ثم توبوا اليه بالتوحيد او بالرجوع عن البحث والتطهير، ان ربي رحيم ودود، ان ربي رحيم للمستغفرين التائبين، ودود اي مبالغ في المحبة لهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع ان شعيب عليه السلام يعني خطيب الانبياء والفصاحة يعني تنضح بها كلماته كما هو معلوم، ومع ذلك قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، كما بينا من قبل العيب في فهمهم هم وليس العيب في الكلام الذي يقوله، فانهم يعني يحجبون عن فهم هذا الكلام بما تبع على قلوبهم من الطبع والخطم والاقبال والارغام وغير ذلك. ما نفقه يعني ما نفهم كثيرا مما تقول التوحيد وحرمه البحث، والمعنى انهم لا يقبلون هذا الكلام او انهم قالوا ذلك استهانه به، كما يقول الرجل لمن لا يعبأ بحديثه ما ادري ما تقول، او جعلوا كلامه هذيانا وتخليطا لا ينفعهم كثير من الانسان يهذي، يحبون من يهذي يقول كلاما لا يفهم اكثره. ما نفهم كثيرا مما تقول، ما هذه الهلوسه؟ والكثير هنا المراد به الكل، ما نفسه قد نفقه كثيرا مما تقول يعني كل ما تقول، او قالوه فرارا من المكابرة، او قالوه فرارا من المكابرة لكي لا يكون موقف الموقف المكابر الذي يجحد الحق بعد وضوحه، لا يزعمون انهم لا يفهمونه ان الكلام صعب عليهم، واضح؟ فلعل يكون في ذلك عذرا عذرا له، بدل ما يوصفون بالمكابرة لا يقولون لا نفقه نحن لا نستطيع ان نفهم هذا الكلام. قال ابو السعود الفقه معرفة غرض المتكلم من كلامه، هذا هو الفقه، أن تعرف غرض المتكلم من كلامه. فمعنى قولهم ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم مرادك، وإنما قالوه بعدما سمعوا منه دلائل الحق المبين على أحسن وجه وأبلغه، وضاقت عليهم الحيل فلم يجدوا إلى محاورته سبيلا. من عادة أهل الباطل الشرب بمثل هذه الأساليب، إذا عجز عن إقامة الحجة يلجأ إلى الشرب كما ترون. فلم يجدوا إلى محاورته سبيلا سوى الصدود عن من هذا الحق والسلوك إلى سبيل السخاء كما هو ديدن المبحم المحدود، يقابل البينات بالسب والإبراق والإبعاد. فجعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف من قبيل ما لا يفهم معناه ولا يدرك أحواله، وأدمجوا في ضمن ذلك أن في فضائعه ما يستوجب أقصى ما يكون من المؤاخذة والعقاب. قال يا سعيد ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجا الناس وما أنت علينا بعزيز. يعني تضم هذا الكلام أنهم يقولون هذا الكلام الذي تقوله يستوجب لك أقصى أنواع العقوبة ولولا رهتك لرجا الناس وما أنت علينا بعزيز. ولعل ذلك ما فيه من التحذير من عواقب الأمم الثالثة، ولعل هذا الكلام إنما يقصدون به ما نفقه كثيرا مما تقول ولولا رهت في عرض الناس الآخر، كل هذا ناشئ عن تحذيره إياهم من عاقبة الأمم الثالثة كما بيانه. ولذلك قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا أي لا قوة لك فتمتنع منا إن أردنا بك سوءا، وإن لك فينا ضعيفا أنت لو تصبت لا قوة لك إن أردنا بك سوءا ولولا رهتك لرجا الناس، يعني لولا قومك وإن قومك على ملتنا على ملتنا على منهاجنا لرجمناك يعني قتلناك برمي الأحجار أو رجمناك يعني قتلناك شر قتله وما أنت علينا بعزيز لا تعز علينا ولا تكرم حتى نكرمك ونمنعك من الرجم، فأنت مستحق للرجم بسبب ما تقوله. قال يا قوم أرهبي أعز عليكم من الله، هل رهبي يعني الذين يعني كوني لي قبيلة أو يعني عشورة توافقكم في الكفر لأنهم على ملتكم لولا هؤلاء لرجمتموني، هل رهبي أعز عليكم من الله أي من أمر الله ووحي الله ودينه واتخذتموه وراءكم ظهرية أي نسيتموه وجعلتموه كالشيء المنجود وراء الظهر لا يعبأ به؟ قال يا قوم أرهبي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، والظهري منسوب إلى الظهر والكسر من تغييرات النسب لما نسب صارت ظهريا كما قالوا امسي في الكسر بالنسبة إلى أمس وظهري بالضم بالنسبة إلى الجهري. إن ربي بما تعملون محيط أي عالم لا يخفى عليه شيء فيجازيكم. وباختصار واتخذتموه وراءكم ظهريا بالضبط كده تماما هو نفس الشعار الذي يرفعه العالمين في كل مكان أعداء الدين، أن يتخذ الله وراءهم ظهريا أو يتخذ الدين وراءهم ظهريا، نبذ الدين وإلقاء وراء الظهور وعدم المبالاة به وجعله كالشيء المنبوذ وراء الظهر نفس المنهج واحد. واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم يعني اعملوا على غاية تمكنكم واستطاعتكم ابذلوا أقصى جهدكم فيما أنتم عليه، أو اعملوا على مكانتكم على جهتكم وخاركم التي أنتم عليها من كفركم وعداوتكم. إني عامل على مكانتي انتبهوا الآن. قال يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل يعني تفسير إني أيضا عامل على مكانتي، فكأنه تبرأ منه يقول لكم دينكم ولي دين أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إني عامل أي على مكانتي التي كنت عليها من الثبات على الإسلام والمطابرة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. إني معكم رقيب أي منتظر لهلاككم. وقوله إني معكم كلمة معكم إظهار منه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لكمال الوثوق بأمره. إني معكم رقيب هذا يعني يدل ويعبر عن شدة وثوقه بما هو عليه من الحق. قال الزمخشري ثم قال تبارك وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. وأخذت الذين ظلموا الصيحة أي العذاب صيحة بالعذاب فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي ميتين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. شبههم بهم لأن عذابهم كان أيضا في الصيحة وكانوا قريبا منهم في المنزل نبراءهم في الكفر وقطع الطريق وكانوا أعرابا مثلهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. بآياتنا أي آياتنا التسعة ولقد أتينا موسى تسع آيات بينا وسلطان مبين هو العصا وكانت أبهر معجزاته فلذا خطة. أو السلطان المبين هو الآيات يعني إما أن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. الآيات هي التسع وسلطان مبين تخصيص بعد تعميم يعني العصا لأنها أبهر معجزاته. أو السلطان المبين هو الآيات والعصر للإشارة إلى الجمع بين كونها آيات وسلطانا واضحا على رسالته. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون أي الكفر بالكفر بموسى أو طريقة فرعون الجائرة. هنا ملاحظة صراحة نفصلها في بعض في تفسير سورة يوسف. دائما القرآن الكريم إذا عبر وهذا من إعجاز القرآن إذا القرآن عبر عن الملك موسى أو الحاكم موسى الذي أرسل إيه موسى يصف إيه بالفرعون. لكن في الواحد في قصة يوسف عليه السلام إنه نفسه من فيه الفرعون ثم في لفظ إيه العظيم أي السيد فيتجدها لدى الباب يعني العزيز امرأة العزيز. وهذا له سر تاريخي يعني قصص حديثا جدا وهو ان الملوك الذين حكموا مصر في فترة حكم يوسف عليه السلام هؤلاء هم الهوثيين من فلسطين اللي هم دخلوا مصر هنا وحكموهم. فهؤلاء ما كانوا يعني ما كانوا يلقبون بالرفض من فرعون من فرعون فرعون باللغة الجغرافية معناها البيت العالي البيت العالي. فهذا العلو ما كان إلا لإيه للفرعون الذين هم أصلا من نصف فرعون. لكن لأن الهكسوس الحكام في زمن يوسف عليه السلام ما كانوا من الفرعون إنما كانوا من الهكسوس فلذلك لا يسمون بالفرعون وإنما كان اللقب عندهم إيه العزيز. فهذه إشارة عابرة هذا ما نحن نفكر إن شاء الله في سورة يوسف بإذن الله. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون يعني بأن كفروا بموسى عليه السلام أو اتبعوا أمر فرعون طريقة فرعون الجائرة. قال الزمخشري هذا تجهيل لمتبعيه إلى فرعون وملئه. ونلاحظ أيضا أن من شدة عتو وعلو وطغيان فرعون وفي نفس الوقت استخفافه بقومه وكيف أنهم أطاعوه وأعطلوا عطوا لهم أن بالذات فرعون إذا ذكر في القرآن يرسل موسى إلى فرعون وإذا ذكر ملأه يرسل إيه غير غيولا له كل وملأه بخلاف غيره من الأمم الكافرة. أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا إلى عاد أخاهم هودا، لكن عند فرعون بالذات إيه؟ ما كل يثبت يعني لا يذكر اسم القوم وإنما يذكر إيه؟ فرعون لشدة عدوه، وأنه كان يعني مستعليا يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من العين غيره. فذلك تذنب إيه؟ موسى إلى فرعون وفي حال الذكر شعبه وملئه يأتون في التفرقة السمعية والتذييب غيولا له ومتبعين له كما هنا إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. تأمل في آية واحدة تكررت رب فرعون ثلاث مرات. فهذا تجهيل لمتبعيه، تجهيل لمتبعيه حيث سايعوه على أمره، وهو ضلال مبين لا يخفى على من فيه أدنى نسكة من العقل. يعني فرعون هذا الذي عبد من دون الله أو الذي يقول أنا ربكم الأعلى، بل وصل فيه الترجح إلى أن يقول ما علمت لكم من إله غيري، أو فأخذي وهنان على الطين فاجعلني فرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. نعم هذا بسؤال أخرى بسؤال العصر. فالشاهد يعني أنه ادعى الألوهية مع أن الواقع المشاهد أنه بشر مثلهم، فكيف يمكن هؤلاء الناس لو كان عندهم أدنى مثل العقل أن يصدقوه ويستتنوا به ويعجبوا به ويفنوا أعمارهم بهذه الطريقة في عبادة الملوك وعبادة الفراعنة؟ يعني هذه وذلك هذه الآثار الفرعونية في الحقيقة ليست مسخرة، هي مسخرة يعني لأن هذه فيها إهانة، هذه فيها إهانة يعني علامة على الاستعباد والذل وعبادة الملوك. واضح؟ فهذا الذي حصل من يعني من من من قول فرعون ان هو مع قوله لهم ما علمت لكم من اله غيري، وهم يرونه ياكل ويشرب وينام ويمرض وخرج من ابويهم طبعا. واضح؟ هذا البشر. فمع كل ذلك هم صدقوه، فهل يمكن ان لا يكون يعني عندهم ادنى نسخه من عقل؟ فلذلك انظر الى قوله هنا الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون، ثم يقول وما امر فرعون برشيد، وكيف يكون رشيدا وهو يعني يقول هذا الكلام يدعي الالهيه وهم يرونه بشرا مثلهم، وقد جاهر بالعسف والظلم والشر الذي لا ياتي الا من شيطان مارد. فاتبعوه وسلموا له دعواه وتتابعوا على طاعته، والحقيقه هذه لو حندرس تاريخ الفراعنه يعني شيء مهم جدا، يعني فعلا يجسد لنا هذه المعنى هذه المعاني بصوره مفصله اكثر. يعني كيف يعني المدخل كيف صنعت الاهرامات هذه؟ يعني شيء يجيب درجه جرانيت يشيلوها من الصعيد الى الجيزه، طبعا لا شك انها من الناحيه المعماريه والهندسيه والفلكيه طبعا فيها اصرار حتى الان العلم الحديث يعجز تماما عن اكتشافها، وهذا يدل على انهم على شده تقدمهم العلمي. لكن هذه القضيه، ان هذا الجهد كله يبذل من اجل ان تستقر فيه جثه ملك، كل هذا الجهد والسخره والاستعباد والذل كي تستقر جثه الملك في هذه يعني الاهرامات. وما امر فرعون برشيد يعني بمرشد او برشد، وانما هو غي وضلال يقدم قومه يوم القيامه، يعني يتقدمهم الى النار كما كان يقدمهم في الدنيا الى الضلال، كما انه قادهم في الدنيا الى الضلال المبين فانه ايضا يقودهم في الاخره الى نيران الجحيم والعياذ بالله. يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار كما قال تعالى وجعلناهم ائمه يهدون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون. ائمه كان إماما لهم في الدنيا يكون إماما لهم أيضا يقودهم إلى الجحيم في الآخرة. فأوردهم النار تفسيرها يوردهم النار، يقدم قومه فيوردهم النار فأوردهم النار، وإثار لفظ الماضي للدلالة على تحققه والقطع به. هذه طريقة القرآن أحيانا يعبر عن أشياء تحصل في المستقبل بصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع، يعني أنها وقعت بالفعل وصارت في الزمان الماضي ويحكي عنها لتثبيت وقوعها وتحقيق وقوعها والقطع به. وشبه فرعون بالفارس الذي يتقدم الوارده الى الماء، وأتباعه بالواردة والنار بالماء الذي يردونه. الشخص الذي يتقدم الواردة القافلة التي ترد الماء البئر عشان تستقي الماء اسمه الفارق. فهذه الآية تبهته بالفارق الذي يتقدم الواردة إلى الماء وسبه أتباعه بالواردة الذين يدفعونه بعد ذلك والنار بالماء الذي يردونه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود أي بئس الورد الذي يردونه النار. لأن الورد ورد هو النصيب من الماء النصيب من الماء. إنما يعني لماذا يعني لماذا يعني ما الغاية من الورد؟ الورد يعني إيه؟ الورد الحزب يعني العبارة ليست عبارة صوفية كلمة لها أصل شرع طبعا ثابتة كما ترى ما في القرآن وفي كل طبعا. ففي اللغة الورد هو النوبة من الماء. كل واحد يقول لأنه ورد يعني يجي الأول في بقى دور عشان يستقي هو والإبل يشربون ثم يصدرون عن هذا البئر. فإذا الورد يراد منه تسكين الظمأ يشرب ماء يرد البئر كي يسكن الظمأ ويرهب ويبرد الكبد. أما النار فعلى الضد من ذلك. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بئس الورد المورود لأن ليس وردا كورد الدنيا يشربون من البئر حتى يسكنوا الحر ويبردوا الكبد وإنما هو على الضد من ذلك. وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. وأتبعوا في هذه أي الدنيا لعنة ويوم القيامة أي يلعنون في الدنيا والآخرة. وأتبعوا وسر قوله أتبعوا بيان أن اللعنة لازمة لهم حيثما ذهبوا تدفعهم فلا تفارقهم أبدا. هذا سر قوله وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة وهي تابعة لهم أين كانوا. بئس الرفق المرفوض أي بئس العطاء المعطى وهي اللعنة في الدارين. فالرد هو العطاء لكن هنا التهكم بالبئس الرد المرفوض بئس العطاء الذي يعطون به ليس بجائزة ليس بعطاء وملحة إنما هي بئس العطاء لأنها يعني اللعنة في الدارين. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك هذه هذا الرب إشارة إلى كل ما مضى إلى كل ما قصه الله سبحانه وتعالى من أنباء الأمم. ذلك من أنباء القرى أي القرى المهلكة. ذلك من أنباء القرى المهلكة نقصه عليك أي بالوحي منها قائم يعني باق ينظر إليها قد باد أهلها وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. منها قائم يعني منها آثار باقية كديار ثمود مثلا ما زالت حتى الآن الجبال المنفوخة في غاية الـ يعني الدلال على قوته ومكانه عليه من البطش والجبروت ومع ذلك بادوا وثنوا وذهبوا وبقيت مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدين إلا قليلا كنا نحن الوارثين كديار كآثار الفرعونات كما ترى الآن وغير ذلك من هذه الآثار. فمنها قائم يعني منها باق ينظر إليها قد باد أهلها. وحصيد أي ومنها عاف الأثر كالزرع المحصود لم يبق منهم أي أثر. وما ظلمناهم يعني ما ظلمناهم بإهلاكنا إياهم ولكن ظلموا أنفسهم أي بتعبيرها لما أوجب إن أوجب الظلم من الشرك وعبادة الأوثان وغير ذلك. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب. تكذيب يعني إهلاك وتخطيط. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيه إشعار بظلمهم وإعلام بسنته تعالى في أخذ الظالمين التي لا تتبدل وإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو غيره من سوء العاقبة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآثار. إن في ذلك أي فيما قص في هذه السورة. أو إن في ذلك يعني في أخذ الظالمين. إن في ذلك لآية أي لعبرة لمن خاف عذاب الآثار. فيعتبر بها عن موجباته والطعن ويحترز عن موجبات عذاب الآثار. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أي يشهده الأولون والآخرون وأهل السماء والأرض. وما نؤخره إلا لأجل معدود. ما نؤخره ما نؤخر ذلك اليوم إلا لأجل معدود أي لمدة محدودة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يعني إلا بإذن الله تعالى كما قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال قوله. فمنهم تقي وسعيد ينقسمون إلى تقي وسعيد. فأما الذين سقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير إخراج النفس مع صوت ممدود والشهيق رده كما بهما عن الغم والكرب لأنه يعلو معهم النفس غالبا أو شبه صراخهم بأصوات الحمير. فأما الذين سقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ما سر التوقيت هنا بالسماوات والأرض؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. في التوقيت بالسماوات والأرض وجهان. الأول أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع في قول العرب ما أقام تبيد وما ناح كوكب وما أقام البحر ونحوها. ليس المقصود تعليق قرارهم في الدارين بدوام هذه السماوات والأرض. يعني لا يمكن أبدا أبدا أن يكون المقصود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني فإذا ثانيت السماوات والأرض ينقطع عذاب أهل الجنة. لا يمكن أن يكون يصح هذا. لماذا؟ لأن النصوص دلت على تأبيد قرارهم وانقطاع دوامهما. انقطاع السماوات والأرض لن تبقى لأنها ستبنى واضح في يوم القيامة. وفي نفس الوقت النصوص تدل على أنهم مؤبدون بلا موت في نار جهنم والعياذ بالله إلى الأبد بلا نهاية لا يعني يخرجون منها أبدا ولا يتوقفوا يعني عذابهم. وهذا شيء الإنسان يعني فيه أعظم جاذب الإنسان إذا تخيل عذاب جهنم والعياذ بالأهوال ثم هو يعني أبدي لا يفنى ولا ينقطع أبدا ولا يوجد أي أمل حتى يتمنون الموت لا يعطون الموت. فإذا الإنسان إذا تذكر هذا الخلود في عذاب الله سبحانه وتعالى لا يعني اجتهد في ان ينجو وان يعتق نفسه وهو الان في فرصه العمل وفرصه الاخذ باسباب النجاه قبل ان يسال الرجعه والكره فلا يعطى. اذا هذا هو الاحتمال الاول ان هذا جرى على مجرى يعني لغه العرب من تعليق او توقيت الاشياء بامور يراد منها الابد وليس يراد الزمن المؤقت المنتهي. واضح. القول الثاني والوجه الثاني في التنقيط بالسماوات والأرض أن يراد سماوات الآخرة وأرضها. سماوات الآخرة وأرضها إذ لا بد لأهلها من مغل ومقل. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقال عز وجل وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فإذا كانت أرض الجنة هي مأوى أهلها والجنة خالدة وهذا ذلك أن أرض الجنة وسماء الجنة لا تبيد ولا تبيد. فإذا نقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني إيه في الأثر سماوات الأثر وأرض الأثر. فإن قلت ما معنى الاستثناء بالمشيئة وقد ثبت خلود أهل الدارين فيهما من غير الاستثناء. إذا ما معنى قوله تعالى هنا إلا ما شاء ربك؟ فالجواب ما قدمناه في قوله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني أن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار. الاستثناء بالمشيئة إلا إن شاء الله أو إلا ما شاء الله يستعمل في أسلوب القرآن ليدل على ثبوت هذا الشيء واستمراره. واضح؟ هذا معنى قوله إلا ما شاء ربك، هو كقوله فلا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هل معنى ذلك أن لا؟ لا يمكن طبعا. والنقطة في الاستثناء بيان أن هذه الأمور بطبيعتها في نفسها، ولو شاء تعالى أن يغيرها لفعل. لدد مكثير بقوله، يعني أن دوامهم ليس أمرا واجبا بذاته بل موصول إلى مشيئته تعالى. لأن بعض الناس قد يقول طيب أهل الجنة خالدون فيه وأهل النار خالدون، هل خلود أهل الجنة مثلا، هل هذا الخلود يعني فيه شبه من صفات الله سبحانه وتعالى في لقائه عز وجل وكونه على الآخر؟ طبعا هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني باق بذاته، حتى المتكلمون يقولون إيه واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى، أن ما عداه فلا وجود له إلا لمشيئة الله، هو الذي يوجده. فنقطة الاستثناء هنا الإشارة لهذا المعنى، وهو أن يعني دوامهم ليس أمرا واجبا بذاته وإنما هو بمشيئة الله. القول هنا إلا ما شاء الله. وابن عطية قال أيضا هذا على طريق الاستثناء الذي ندب الشارع إلى استعماله في كل كلام، كقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فليس يحتاج أن يوقف بمتصل ولا منفصل، يعني شيء رغم وقوعه تحقق من وقوعه لكن استعمل فيه استثناء وإضاءة. وللمفسرين هنا وجوه كثيرة وما ذكرناه أحقها وأبدعها. طبعا هنا بحث يطول الكلام فيه جدا، قد سبق أن تبدأ بالتفسير قضية القول بهدماء النار، سبق أن درسناه في أثناء دراسة كتاب السور أكثر الجنة والنار، نقشنا بالتفسير ودرسنا رسالة مفصلة في هذا الأمر. وقطعا هذا القول باطل، قول بهدماء النار قول باطل مخالف إجماع أهل الإسلام. ولما قص تعالى قصص عبدة الأوثان وذكر ما أحله بهم من نقمة وما أعد لهم من عذابه قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تكن في شك من عبادتهم في أنها ضلال مؤدم إلى مثل ما حل من قبلهم، وفيه تسلية له صلوات الله عليه وعبة بالانتقام ووعيد لهم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، إياك لا تشك أبدا في أن ما هم عليه ضلال مبين، لا تكن في شك من ذلك، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني فهم سواء في الإشراك، وقد بلغك ما نزل بآبائهم فسيحل بهم مثله. هذا الاستئناف معلل للنهي عن المرية، يعني قوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم هذا تعليل لقوله من قبل إيه؟ فلا تكن في مرية مما يعبده، لا تكن في شك في أنهم في ضلال مبين. لماذا؟ لأنهم ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفيهم نصيبهم غير منصوب، وإنا لموفيهم نصيبهم من العذاب كما وفى أو كما وفي لآبائهم غير منصوب. أيضا ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، أي آمن به قوم وكفر به آخرون كما اختلف هؤلاء في القرآن، ولولا كلمة سبقت من ربك، الإشارة إلى قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لقضي بينهم أي باستئصالهم، وإنهم أي هؤلاء وهم كفار مكة لفي شك منه أي القرآن مريب أي موقع للناس في الريبة. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لقضي بينهم بإنزال العذاب عليهم. ما المانع؟ المانع هو كونه صلى الله عليه وسلم مقيما في وسطهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، يعني فلا يخفى عليه شيء منه وسيجزيهم عليه. والتنوين في كلا عوض عن المضاف، اي وان كل المختلفين فيه، كل المختلفين فيه. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. فاستقم كما امرت، يعني كما امرت في القران الكريم. كما امرت الكتاب للتسديد، او بمعنى على، استقم على ما امرت. ومن تاب معك اي من الشرك وهم المؤمنون. ولا تطغوا، طبعا سبق ان بينا ان الاستقامه كلمه مركبه من معنيين، ما هما؟ تقوى التوبة معدلة. طب نعم، التقوى التوبة الاستقامة تساوي التقوى زائد ثبات على التقوى الى منه. طيب هل القرآن الكريم عبر عن هذا؟ نقدر ندلل هذه المعادلة من القرآن الكريم؟ نعم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. التقوى وامر به بالثبات على التقوى، هذه الاثنين عبر عنهم بايه؟ بالاستقامه كما في هذه الايه، او كما في قوله ان الذين قالوا ربنا الله هم يتقون. ايضا فاتقم كما امرت ومن كان معك، قيل ان هذه الايه هي التي كانت سببا في ان ثابت راس رسول الله عليه الصلاه والسلام ثابت يهودا واخواته. قيل ان هذا الامر بالاستقامه وخشيته عليه الصلاه والسلام لهذا الامر سبب يعني في ان كان راس الشريف صلى الله عليه وسلم. المقصود بالثيب يعني ما وجد في شعره عليه السلام ولحيته من شعرات قليله، لان الثيب لم يعني يكثر في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشمه الله بالثيب صلى الله عليه وسلم. ولا تطغوا اي لا تجاوزوا حدود الله، إنه بما تعملون بصير يعني سيجازيكم به. قال ابن كثير يأمر تعالى رسوله والمؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر. وينهى عن الطغيان وهو البغي فإنه مصرع ولو كان على مشرك، يعني البغي مصرعه وخيم. حتى لو إنسان بغى على إنسان كافر، حتى لو ظلمت الكافر فأيضا دعوة الإيه المظلوم في الثبات. فهذا نهي عن اي نوع من انواع الطغيان او الظلم او البغي. ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. فالاستقامه الحقيقيه الانسان هي ايه؟ الكرامه، لزوم الاستقامه، يعني اعظم كرامه ليست ان يطير في الهواء او ان يمشي على الماء، انما الكرامه لزوم الاستقامه، هذه اعظم كرامه يعني يمن الله بها على عباده. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لهم من دون الله من وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا الى الذين ظلموا اي ظلموا انفسهم بالشرك والمعاصي، اي لا تسكنوا اليهم ولا تطمئنوا اليهم لما يضركم من الرضا بشركهم وتقويتهم. هنا وتوهين جانب الحق. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء، أي أنصار يمنعون عذابه عنكم برسولكم إليهم. ثم لا تنصرون أي لا تمنعون مما يراد بكم. والقصد تبعيد المؤمنين عن مودة المشركين المحادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والثقة بهم، وهم أعظم عقبة في الصد عن سبيل الله، لأن ذلك ينافي الإيمان. كما قال تعالى لا تجد قوما، هذا لا يمكن يقع ابدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الى اخر الايه الكريمه. والايه ابلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه، لان هذا الوعيد الشديد اذا كان في من يركن الى اهله فكيف بمن ينغمس في حماسه. اذا كان يعني ولا تركنوا الى الذين ظلموا، مجرد الركون الى الظالمين يستوجب هذا العقاب. فتمسكوا بالنار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. فكيف بالظالم بنفسه؟ اذا كان هذا عقوبه من يركن الى الظالم، فكيف بمن يظلم ولا يكتفي بمجرد الدخول الى يعني الظالمين. وهذه الآية صريحة بأن الركون إلى الظلمة محرم وكبيرة، لأنه تعالى توعد بالنار، أن من علامات الكبيرة التوعد عليها بالنار، هذا مستقل النار هنا. ولكن ما هو الركون الذي أراده الله تبارك وتعالى؟ قلنا بعض المفسرين اليمنيين قال في ذلك وجود، فروي عن ابن عباس والأصم أن المعنى لا تميلوا إلى الظلمة في شيء من دينكم، وقيل لا تركنوا لا ترضوا بأعمالهم، وقيل لا تلحقوا بالمشركين، يعني تسكنوا معهم في ديارهم. هذا نوع من الركون، أن واحد يترك بلاد المسلمين ويرضى بالإقامة في وسط الكفار حيث لا أذان ولا صلاة جماعة، وإن كان صلاة جماعة في يعني محيط من الفتن الهائل، ويعني صدع عن سبيل الله سبحانه وتعالى ومعاصم يعني اللهم يعلم، ثم يؤثر من أجل حسن الدولارات أو السجلات، يؤثر الإقامة في بلاد الكفار على الإقامة في وسط المسلمين. طبعا هذا يدل على هوان الدين في نظره، أن دينه ليس عزيزا عليه، لماذا؟ أنه يقطع بأنه يفتن في دينه هناك، فمن أجل الفرار بسلامة الدنيا يهجر بلاد المسلمين ويقيم بوصف التسليم. فهذا كان يعني في أمثال بلادنا الملتزم يعاني أشد بالعناء، وهي بلاد ما زال فيها الإنسان والإسلام والخير كثير، فأنا بلك في هذه البلاد. ولا ينبغي أن يغتر أحد أبدا بما يقول عن الحرية الدينية هناك ما يسمى بالديمقراطية، كل هذا كلام في كلام. ويعني اليوم فقط رئيس فرنسا بيشتكي من العنصرية التي بدأت تجد في المحيط الفرنسي، هي طبعا عنصرية ليست جديدة عليه، ما بين كل تاريخهم يعني سواء الفرنسيين أو غيرهم من الأعداء الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء كلهم من الظالمين الذين يحذرهم الله من الركون إليه. فكل إنسان يؤثر البقاء مع المشركين على إقامة وسط بلاد المسلمين، هذه من السبب أو مما يخشى على فعله إن لم يكن معذورا سوء الخاتمة، إن يغفر الله للمشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وقال عليه السلام لا تتراءى نارهما، لابد المشرك المسلم يفارق المشرك تماما، لكن هذا إذا أوقد نارا لا يرى الآخر نارا، لا تتراءى نارهما. وقال عليه السلام برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم. والآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى آخر الآية في سورة النساء. فالشاهد أن من الأسباب سوء الخاتمة أو مما يخشى على تعيين سوء الخاتمة أن يرضى بالإقامة في وسط الكفار الملاعين ويهجر الإقامة في بلاد المسلمين. وأعجب من ذلك الذي يفخر بأنه حاز على جنسية شيء مصيبة مصيبة وعمى وعمى الشبطير، هذا ضعف البطيرة. الإنسان يفخر أنه أثار أمريكي أو أنه يفخر أنه أثار يعني بريطاني أو كذا أو كذا من هذه الجنسيات الكافرة، وأنه كأنه أعطت من النار في سبيل ماذا؟ قطعا في سبيل الدنيا، وإلا لا يمكن أبدا أن يجرؤ أحد على أن يقول أن سلامة الدنيا في هذه البلد مستحيل، إلا إنسان يغش نفسه ويخدع نفسه. فإذا من معاني دخول إلى الظالمين الرضا بالإقامة وسط المشركين والإعراض عن بلاد المسلمين، يعني ما نحن فيه من ظلم ومن بغي ومن عناء وعذاب بسبب الانحراف عن الإسلام في مجتمعاتنا، ونحن المسألة نزيل، لكن مع ذلك نحن في جنة بالنسبة لما يعيش هؤلاء الناس. فهذه هي على النصيحة، والموضوع يحتمل طبعا كلاما أكثر من ذلك، أرجو في يوم من الأيام إن شاء الله نفصل الكلام فيه بالتفصيل، فإن في ذلك الجعبة مليئة بالألام وبالجراح في هذا الموضوع. يعني الإنسان يتقل الهجرة صارت إيه؟ فتت الجوازات الجنسية والهجرة، الهجرة يعني من بلاد المسلمين لبلاد المشركين، ويعني هاجر، هاجر يعني إيه؟ يتحقق على الناس يجعلهم الصرام في الشوارع، تجد الآن دلوقتي الهجرة العشوائية الأمريكية حلم الإنسان هيدخل الجنة بنظره، وهو لا يدري إنه إنها جنة المسيح الدجال، من دخلها وجدها نارا تنظر. فبيبعونهم الكرام في الشوارع ذات إعلانات في كل مكان غشاشين وكذابين يكتبون الهجرة العشوائية وتصل بكذا وكذا، فيعني لا ينبغي الإنسان أن يعني يهتز عنده هذا المفهوم، هذا المفاهيم الأساسية، ولا يهتز عند الإنسان إلا بسبب من يعني إلا بأحد أسباب. إما ضعف الإيمان فبالتالي لا يستحضر هذا الفعل الشنيع، وإما يعني إما ضعف الإيمان وفي البصيرة، وإما شخص معذور. يعني يوجد بعض الناس فعلا يعني معذورون في إقامتهم، نحن لا نتكلم الآن عن المعذورين، أو شخص يذهب هناك للدعوة سبحانه وتعالى أو يقيم إذا كان يظهر دينه ويدعو إلى الإسلام، فمقامه هناك أفضل من إقامته في بلاد المسلمين. فالكلام واجه فقط في فئة الآتمة بالركون إلى الظالمين بالرضا بالمعيشة يعني في وسطنا. وأعظم فتنة، أعظم فتنة يتعرض بها المسلمون في بلاد الكفار، يظن بعض الناس أن أعظم فتنة فتنة النساء والشهوات أو فتنة المال، ويغفلون عن أخطر فتنة يتعرض بها الإنسان إذا عاش في وسط الكفار. ما هي أخطر فتنة؟ ما في الدين أبوك يعني عزيز التفصيل عدم اجتماع الأذان، الرضا بالكفر. أيوة هذا هو، هذا هو الولاء والبراء. ينهار نبدأ البراء من الكفار، ينهار تماما إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ اللي هو ينظر في معاملات هؤلاء الناس يجد أن الدنيا تسلم، مريحين في الدنيا، واضح، ما يحاربونه في الرزق مثلا، يستطيع أن يجمع مالا كثيرا في نوع من الحرية إلى آخر هذه الأشياء. يعني الميزات كلها في إيه؟ في الدين، يعني يراها حسن، واضح. تقول أنه ربما يكون في بلاد المسلمين يعانى الأكثر وأشد وأقوى في المعاملة، فيفتن بذلك. هذه فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتذكرون ألا تذكرون موقف كعب بن مالك لما قتل جواد الملك نفسان في قصة التوبة؟ أول ما جاء جواد قد قوة الإيمان قال له إيه؟ أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق ولست ولن يجعلك الله بدار هواني ولا مذلة، فالحق بنا نواسك، تعالى إحنا نديك لجوء سياسة، تعالى تاخد الجنسية، الحق بنا نواسك، هتيجي تجد عندنا كل الخير يعني. قال وهذه ايضا من البلاء، فتأمنت بها التنور فسجدت احرقها. والله طبعا الان امل كبير يعني للاسف الشديد حتى اذا مش عايز اقول بعض بكثير من المنتجين، بس بيغلبها بيخدع نفسه انه رايح للدعوه، لان هناك مش عارف دعوه ايه، دعوه الى النار كما قال تعالى اولئك يدعون الى النار. لكن يعني من راح فعلا للدعوه دي ده حقيقه استثناء، لكن الناس ما بهم من دعوة، ما لهمش دعوة، دول بيروح هناك يشتغلوا ويجمعوا الأموال والدولارات إلى آخره. ودائما الإنسان إذا دخل هذه البلاد يكون فيه نقصان، والبطل هو الذي إذا دخلها خرج منها كما دخلها. هذه قواعد بديهية، ومن ذاق وعرف يعني يعرف هذا الكلام جيدا. وأعتقد يعني معنا إخوة هنا من أنت من أخ مصر أنت؟ لا ده انا معايا، انا سلمت على واحد قبل الصلاه من عقر جاريه بقول لك بالبيت شويه. كان في اخ انجليزي هنا بيكلمني قبل الصلاه. نعم. فالشاهد يعني ان هذه من اقبح مظاهر الايه؟ الركون الى الظالمين. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. نعم. قيل قول اخر في معنى الركون، قيل ولا تركنوا الذين ظلموا لا تداهنوا الظلمه، وقيل الدخول معهم في ظلمهم واظهار رضا بفعلهم واظهار موالاتهم. فاما اذا دخل عليهم بدفع شرهم فيدين، لانه تعالى امر بالرفق في مخالطه الكفار والظلمه اولى. قال الزمخشري النهي يتناول الانشقاق في هواهم والانقطاع اليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا باعمالهم والتشبه بهم والتزيد بهم ومد العين الى زهرتهم. يعني الله تعالى يقول ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا، ولكن نجعل كل هدفنا ان نمد اعيننا الى ما متعهم الله به من زهره الحياه الدنيا. كل اعجابنا، اي انسان يعجب بهناك الفرق، إذا سألته عن مظاهر هذا العجب ليه؟ يقول لك المباني جميلة، الجنات الخضراء، الراحة، السعة في الرزق، كلها في الدنيا. لكن في الدين هو لا يبالي. ولذلك كلمة موجعة، حقيقة قالها بعض السلف كلمة موجعة القلب. يقول رضينا من احدكم ان يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله. رضينا من احدكم ان يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله. شوف الانسان اذا دخل المسجد وخايف على المسجد مثلا ماذا يفعل؟ يحافظ الثاني يحافظ على النعل. يريد يضرب مثل هذا الجهد في الاشفاق على دينه. انظر الى الكلمه الموجعه، فان الدين صار عند كثير من المسلمين الاسلام الان اهون عليه من هذه الاشياء، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالحديث الحقيقه يعني زي تقول، فنكتفي بهذا القدر ونكمل يعني بقيه الايات. يا ليتنا الليله نخرج من سوره الجن ان شاء الله. ايضا من هذا يقول الدمشقي: وذكرهم بما فيه تعظيم له. وذكرهم بما فيه تعظيم له، تعظيم الكفار. وهذا طبعا للاسف الشديد موجود في وهذا ثمره من ثمرات الانهيار حاجز الايه؟ البراءه من الكفار. يرجع الشخص مفتورا تماما، يحصل له غسيل مخ سواء اللي كان ذهب في الجامعات عندهم بالذات الدراسات التي تكون موجهه لتسليم يعني كل ابناء المسلمين. بل اللي بيحصل من بعض اخوه للاسف الشديد يعني ما يجد له مأوى هناك. انظر في ان هو يلتحق بالجيش، طبعا بيعطى ميزات يعني كثيره جدا ماديه طبعا وكلها في الدنيا اذا انضم للجيش. فالانسان يتخيل كيف مسلم ينضم لجيش الكفار، شيء مذهل. او انه يعني من ضمن يعني هذه الاشياء اما ان ينضم مثلا للجيش عندهم، واما يعني تتم الثانيه الحقيقه. وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وتامل قوله: ولا تركنوا فان الركون هو الميل اليسير. الركون هو الميل اليسير. وقوله: الى الذين ظلموا، اي الى الذين وجد منهم الظلم، ولم يقل الى الظالمين. وحكي ان الموفق صلى خلف الامام فقرأ بهذه الايه فغشي عليه، فلما افاق قيل له: يعني ما سر انك غشي عليك لما سمعت هذه الايه؟ فقال: هذا في من ركن الى من ظلم، فكيف بالظالم؟ كيف بالظالم نفسه؟ الامام احمد لما قال له الحارث حارث الزلزال يقول له: انا من عوام الظلمه؟ قال: لا، انت من الظلم. قال اليماني: قد وسع العلماء في ذلك، وسددوا والحالات تختلف والاعمال بالنيات والتفصيل اولى. فان كانت المفارقه بدفع منكر او استعانه عليه او رجاء تركهم الظلم او استكفاء شعورهم فلا حرج في ذلك وربما وجد، وان كان لايناسهم واقرارهم فلا. يعني يصل الحل ببعض الناس هناك لان هو يعلق الصليب عشان تغيير الشكل عشان الاكل الموجود، يعلق الصليب علشان ما يتصحبش ويقدر يعني ايه يكون بالذات في اليونان وغيرها من المناطق حتى يسهل له الرزق والعياذ، او يغير اسمه او يعلق الزينات وتماثيل المسيح ومريم في الاعياد تمام. اشياء كثيره تحصل فتنه في الدين وبيع للدين بثمن فقط يعني دراهم معدوده. إذا يعني هذا الكلام الذي ذكرناه كله مبني على عموم الآية. وأما إن كانت في مشرك مكة اعتمادا على سباق الآية وسياقها فالمراد منها ما ذكرناه أولا، والله تعالى أعلم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأقم الصلاة طرفي النهار أي غدوة وعشية، وزلفا من الليل أي وساعات من الليل، وهي ساعاته القريبة من آخر النهار، من أزلف إذا قربت وازدلف إليه. وصلاة الغدوة الفجر، وصلاة العشية الظهر والعصر، لأن ما بعد الزوال عشي. وصلاة الزلف المغرب والعشاء كذا في الكتاب. وهذه الآية بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هي شبهها في جمعهما للصلوات الخمس جمعا بالغا غاية النطق في بلاغة الإيجاز. انظر إلى أن هاتين الآيتين كل ما هو جمع الصلوات الخمس في غاية الإعجاز وغاية الإيجاز والبيان. وأقل الصلاة طرفي النهار إلى طرفين وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. في قولي أقل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مكتوبا. قوله إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات أي التي من جملتها بل عمدتها ما أمرت به من الصلوات إن الحسنات. وأول هذه الحسنات الذي أمر به ألفا هو أقيم الصلاة يذهبن السيئات أي التي قل ما يخلو منها البشر يعني يكفر منها. إن الحسنات يذهبن السيئات. ومعلوم أن من أعظم مكفرات الخطايا الاستقامة. الإنسان إذا تاب من الذنب واستقام بعد ذلك فهذا يكفر الإيه فمضى من الخطأ. هذا من المكفرات لقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة فبها الاستقامة بعد الذنب تستوجب بفضل الله يعني مغفرة الذنب. ذلك أي إقامة الصلوات في الأوقات المذكورة ذكرى للذاكرين أي ذكرى له تعالى وإحضار للقلب معه وتصفية من قدرات الله والنسيان لعوامته. يعني هي تذكرك بالله سبحانه وتعالى ذلك ذكرى للذاكرين سرعة الصلوات للتذكير بالله وعدم النسيان والغفلة عنه كما قال وأقم الصلاة لذكري أي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا يعني أتى كل شيء ما عدا الوضع فاقض في ما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه لقد سترك الله تعالى لو سترت على نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتالى عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا رسول الله هذا له خاصة؟ قال بل للناس كافة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم أيضا وهذا لفظ مسلم. وفي رواية عن أبي أمامة وهي في صحيح مسلم قال له صلى الله عليه وسلم أتممت الوضوء وصليت معنا؟ قال نعم. قال فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمي فلا تعد. وقرأ الآية. وفي رواية فنزلت الآية والمراد بالنزول نزولها يعني مش معناها الآية لم تستغرق في هذا وإنما معناها إيه نزلت كذا يعني أن من أنقصناها يشمل هذا الموضوع. والمراد بالنزول تمونها بنزولها المتقدم لما وقع لأنها كانت سببا في النزول لا أنها كانت سببا في النزول كما بيناه غير مرة. عندكم في الطبعة لا أنها ولا لأنها وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درمه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. ورواه البخاري أيضا عن جابر وللإمام أحمد عن معالم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بسنه الحسن. وله عن ابي ذر مرفوعا اذا عملت سيئا فابدعها حسنه تمحوها. قلت يا رسول الله امين الحسنات لا اله الا الله؟ قال هي افضل الحسنات من جاء بالحسنه فله خير منها حسنه لا اله الا الله. فالحسنات مثل الصلاه والذكر والصدقه والاستغفار ونحو ذلك من اعمال البر. وقد ورد في الحديث ان الصلاة الى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنب تلك الكبائر، وامر باقامتها طرف النهار لينسحب حكمها ببقاء الجمعية واستيلاء الهيئة النورية في اوله الى سائر الاوقات، فعسى ان يكون من الذين هم على صلاتهم دائمون لدوام ذلك الحضور وبقاء ذلك النور. ثم قال عز وجل واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، واصبر على ما شاق ما امرت به من التبليغ، او واصبر على ما يقولون، او على الصلاه كقوله واصبر عليها، فامر اهلك بالصلاه واصبر عليها، ولا مانع من شموله للكل واصبر، فان الله لا يضيع اجر المحسنين اي في اعمالهم فيوفيهم اجرهم من غير بخل. قال أبو السعود وإنما عبر عن ذلك بنفي الإضاعة، فإن الله لا يضيع، لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك، لتصويره بصورة ما يمتنع صدوره عنه سبحانه، وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة مع الإناء إلى أن الصبر على ما ذكر من باب الإحسان. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قوله لا يضيع أجر المحسنين يفهم من الآية السياق الآية من الصبر من الإحسان. وأثار الشهاب في العناية هنا إلى لطيفة من البلاغة القرآنية، وهو أن الأوامر بأفعال الخير أفردت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت عامة في المعنى، وفي المنهيات جمعت للأمة. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فنجد الأوامر التي فيها أمر بالخيرات يؤمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما المنهيات فإنها تجمع فيها الأمة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا كان أي فهلا ولد من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي يعني ما يعني هذا إخبار بأن هؤلاء القرون أو هذه الأمم المهلكة لم يكن فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلولا يعني هلا ولد من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، كيف يحصل فساد الأرض بعمل الشرور والمنكرات، فإنه لو كان منهم ناهون لم يؤخذ الباقون. لو كان هناك من ينهي عن المنكر لم ينزل عذاب ليستأصل المقيم، وإنما وجود هؤلاء يكون سببا في نجاة الأمة جميعا. وهذا يعني الابتداء بالحديث، حديث القوم الذين كانوا في السفينة بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، والحديث مشهور وفي آخره فلو تركوه وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، هذا استثناء منقطع، لكن يعني معنى الكلام لكن قليلا ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنهي، فإذا الاستثناء هنا منقطع، يعني إلا بمعنى لكن. فلولا كان من القرون من قبلكم قلوا بقي، يعني هل وجد من القرون التي أهلكت من قبلكم من القرون التي أهلكت من قبل لو كان فيهم بقية قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن المنكر، واضح لإيه؟ لا لما أهلكوا، لكن لما تواطؤوا كلهم ولم يوجد منهم من يتمعن وجهه لله سبحانه وتعالى استحق العذاب جميعا. هنا إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لكن هناك أمم أو قرون قليلة أنجيناهم. لماذا؟ لأنه كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض، واضح؟ وأتبع الذين واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين. وقوله أولو بقية إما بمعنى الباقية والتأنيث بمعنى الخصلة أو القطعة الباقية، أو أولو بقية يعني بقية من الرأي والعقل، بقي عندهم عقل ورأي، فذلك ينهون عن المنكر، او البقية بمعنى الفضيلة، والتاء للنقل الى الاسمية والبقية كالذبيحة. والفساد بقى بالشرك وبالمعصية. يعني شرور المنكرات الشرك من اعظم المنكرات. فكلمة الزكاة تعم كل ما كسبت ايدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، سواء كان بالشرك او بالمعصيه. الايه عامه، ما تجريش الايه مخططه. وأطلق على الفضل بقية، يعني كان إذا شرب ماء مثلا الذي يبقى الفضل الذي يبقى يسمى إيه؟ بقية الماء، البقية، استعارة من البقية التي يصطفيها المرء لنفسه ويدخرها مما ينفقه، فإنه يفعل ذلك بأمثلتها بأحسنها وأفضلها. ولذا قيل في الزوايا خطايا وفي الرجال بقايا، ويقال فلان من بقية القوم، يعني إيه في هذه؟ يقول إيه؟ فلان بقية السبب، يعني من خيار السبب. وجوز كون التقية مصدرا بمعنى التقوى، التقوى التقية بمعنى التقوى، أي فهل كان منهم ذو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخطه تعالى وعقابه، واتبع الذين ظلموا ما أشركوا فيه، أي ما صاروا منعمين فيه من الشهوات حتى فجاءهم العذاب، واتباعه عناية عن الاهتمام به وترك غيره، كما هو دأب التابع للسيد. واتبع الذين ظلموا أعم من المبشرين بأنفسهم من فساد، ومن تارك الله عنه، يعني الذين ظلموا هو تشمل كل من ظلم، سواء الذين باشروا الفساد بأنفسهم أو الذين تركوا النهي عن المنكر، فكل منهم يسمى ظالما. واتبع الذين ظلموا سواء كان الذين باشروا الفساد أو الذين سكتوا عن الفساد. وقصره الزمخشري على الثاني، لأنه المقصود بالنهي قبل، يعني المقصود هم إيه؟ من الذين تركوا التناهي عن المنكر، حيث قال أراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكر، أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعقدوا هممهم بالشهوات واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتصرف من حب الرئاسة والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء، ورفضوا ما وراء ذلك ونلدوه وراء ظهورهم، وكانوا مجرمين في اتباعهم المذكور أو كافرين. قال القاضي كأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستئصال الأمم الثالثة، السبب هو خشوع الظلم فيهم واتباعهم الهوى وترك النهي عن المنكرات مع الكفر. وقد أشير لذلك بقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مصلحون يعني ايه؟ يأمرون بالمعروف، مصلحون يعني بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، الباء فيه إما للمنابسة، أي استحالة الحكمة أن يهلك القرى ظالما لها، وتنكيره للتسخين، والإيمان بأن إهلاك المصلحين ظلم عظيم، أو للسببية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بشرك، يعني لا يهلك القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى شركهم فسادا آخر، وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه تعالى. يعني يمكن أن تكون أمة مشركة لكنهم لا يظلمون الناس، يخدمون العدل فيما بينهم. هؤلاء يفهم الكلام ده أنه هؤلاء مع شركهم، لكن لتثبتهم بالعدل وعدم الظلم وبخش في الناس، فالله سبحانه وتعالى لا يعاقبهم في الدنيا ويسامح في حقه، لكن لأن الله لا يسامح في حق الناس، لذلك وآخر يعني يكسب الثبات يعني الثبات للدولة كما قال الكتاب الثاني الدولة الايه ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويخرج الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. لماذا؟ لان هذا فيه فيه تعرض لحقوق العباد والله لا يسامح بحقوق العباد بالكل. كما أسر ولا يفع معه كل. يقول القاسمي وهذا وإن كان صحيحا إلا أن مقام دعوة الرسل إلى التوحيد ونحو الشرك أولا ثم إلى الاستقامة في المعاملات ثانيا يقضي بحمل الظلم هنا على ما هو أعم من الشرك وأطماس المعاصي وحمل الإصلاح على إصلاحه والإخلاء عنه بكون بعضهم متصدين لله عنه وبعضهم متجهين إلى الاستعاض غير مصرين على ما هم عليه من الشرك ونحن الأقرب أنه نظم عام وما كان رب تغيير الكرة بظلم وأهلها مصرحهم أي ظلم سواء كان الشرك أو حقوق ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي مجتمعة على الحق والإيمان والصلاح ولكنه لم يفأ ذلك ولا يزالون مختلفين أي في الحق منهم المؤمن به ومنهم الكافر به إلا من رحم ربك أي لكن ناسا رحمهم بهدايتهم إلى التوحيد وتوفيقهم للكمال فاتفقوا في المذهب والمقصد ووافقوا في السيرة والطريقة حجتهم الحق ودينهم التوحيد والمحبة إلا من رحم ربه يعني ممكن يختلف لكن الاختلاف أن لا يضره اختلاف لا يضره هذا اختلاف الأمة المرحومة ولذلك خلقهم الإشارة إلى ماذا هنا ولذلك خلقهم فيها أقوال أظهرها أنه للاختلاف ولذلك خلقهم يعني خلقهم ليختلفوا هذه إرادة ومشيئة كونية قدرية لأن الله لا يحب الاختلاف إنه شاءه كونا وقدرا هذا هو القول الأول ولذلك أي للاختلاف خلقهم فالضمير حينئذ للناس ولذلك خلقهم هم أو إلى الناس جميعا أي لثمرة الاختلاف ولذلك خلقهم يعني ظاهر كلام إيه ولذلك الاختلاف خلقهم والمقصود في التفريق هو إيه ولثمرة ذلك الاختلاف وهي انقسامهم إلى فريق في الجنة وفريق في السعي خلقهم إذا اللام هنا تكون لام إيه لام السجرورة أو العاقبة لم العاقبة أو لم التوبة ولذلك خلقهم يعني ليصيروا إلى ثمرة ذلك الاختلاف هي لم العاقبة والصيرورة لأن حكمة خلقهم ليس هذا لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم عليه أو الإشارة له ولا الرحمة ولذلك خلقهم يعني يعني تكون الإشارة الإيه الاثنين مع إن ذلك تكون إشارة المهم لكن ممكن تكون الاثنين لذلك فالقرب للإختلاف ولا الرحمة كما في قوله عوان بين ذلك ولم يقل عوان بين إيه هاتين مثل عوان بين ذلك والمراد الاختلاف الجميع ورحمة بعضهم خلقهم وهذا معزول إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقيل وللاختلاف خلقهم يستعد كل منهم لشأن وعمل إلى آخره إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أي احتمت وأبرمت وثبتت ما هي كلمة ربك أي نعم ولكن حق القول مني لأن أم جهنم من الجنة والناس أجمعين والمراد من الجنة والناس عصاتهما لأن أم جهنم من الجنة يعني بين عصاة الجنة وعصاة الناس أجمعين والتعريف بالعهد والقرينة العقلية